إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، ففي التقوى السبيل إلى الطاعة والهداية، وفي التقوى من النار وقاية، وفي التقوى تكفير للسيئات ورفع للأجور والمثوبات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، إن مما ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون على صلة بالتذكر والذكرى، ففيه النفع العظيم في دين المرء ودنياه. ولقد وصف الله تعالى كتابه بذلك فقال جل شأنه: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: كلا إنه تذكرة. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه أن المؤمنين أصحاب القلوب، أصحاب القلوب الحية، المؤمنون أصحاب القلوب الحية ينتفعون بالذكرى. فقال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الغفلة عن الذكرى والتناسي للتذكرة، فإن ذلك مما ذم الله فاعله. قال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. هذا حال كثير من الناس، أنه يعرض عن التذكرة، بل ويفر منها حتى لا يسمعها. ومما يحمل على ذلك حب الدنيا وعدم الفكر في الآخرة. ويا لعظمة هذا الحال، ويا لعظمة هذا الحال، بل وما أعظم الندم عندما تنقضي الآجال وتنقطع الآمال، ولا ينفع المرء ندمه ولا تذكره يوم المآل. قال تبارك وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قدم لنفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع، واجعل تزودك المخافة والتقى، فلعل حتفك في مسائك أسرع. قدم لنفسك قبل الموت في مهل، فإن حظك بعد الموت منقطع. يا غافلا، يا غافلا عن ساعة مقرونة، بنوادب وصوارح وثواكل، قدم لنفسك قبل موتك صالحا، فالموت أسرع من نزول الهاطل. حتى ما سمعك لا يعي لمذكر، وصميم قلبك لا يلين لعاذل. الذكرى عباد الله والتذكرة عباد الله أمرها عظيم، جاء بها القرآن الكريم، وأمر ورغب فيها الرحمن الرحيم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الذكرى والتذكرة للناس، كما روى ذلك أبو داود في سننه بسنده. وأصل الحديث عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. إسناده حسن. عباد الله، لقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تضمنت معاني عظيمة، وجعلها الله عز وجل ذكرى وتذكرة. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، ذكرى وما كنا ظالمين. والمراد من الآية عباد الله أنه تبارك وتعالى لم يهلك قرية من القرى التي جاء وصف إهلاكها في القرآن إلا بعد إرسال الرسل ينذرون وتذكرة لأولئك الأقوام، وتنبيها لهم على ما فيه النجاة من العذاب العظيم. وهكذا قضى الله تعالى أن تبقى بقية في الناس تعظ وتذكر وتنذر وتبشر بالله عز وجل وباليوم الآخر. وحاجتنا إلى هؤلاء العلماء أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فهم يذكروننا ما ننعم به من خيري الدنيا والآخرة. فإرسال الرسل وبعث النور فيه ذكرى وتذكرة لو تذكر ذلك العاقل. ومما جعله الله تذكرة أيضا التفكر في مخلوقاته سبحانه. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السماء بناها تبارك وتعالى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وزينها تبارك وتعالى، جعل النجوم فيها زينة وما لها من فروج أي شقوق. والأرض مهدناها أي بسطها، والأرض مددناها أي مهدها وبسطها، وألقينا فيها رواسي أي جبال شامخات ثابتات، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالنظر والمشاهدة والتفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل وما يدل على جلاله تبارك وتعالى فيه الذكرى وفيه التذكرة لكل عبد منيب خاضع خائف وجل رجاء إلى الله تبارك وتعالى. ومن عظيم خلق الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى ما جعله من رسوب السفن على الماء، فقال سبحانه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال، إن يشأ الله يسكن الريح أي يبقيها ويحبسها فيظللن رواكد على ظهره. قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفن السليلة في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فأبقى الله عز وجل من جنس السفن ما يركبه الناس على تيار الماء والأنحاء والأنهار والبحار ليتذكر الناس. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فلنفهم هذه النعمة ولنتذكرها ولتتذكرها كل أذن واعية. قال ربنا تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لكل أولي الألباب. نعم عباد الله، هذا هو حال الدنيا لمن تذكر وتدبر. فتذكر واعتبر تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء. وهكذا الشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير، وهذه ذكرى لكل من يعقل من نفسه إن في ذلك لذكرى. المثل الذي ضربه الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن لبيان حقارة الدنيا، وأنه مهما زينت وتزخرفت فإن مآلها إلى الفوات والفناء والذهاب وعدم البقاء. ومن تفكر فيها وجد فيها الذكرى والتذكرة. عباد الله، إن مقارعة زينة الدنيا تحتاج إلى صبر ومصابرة وعزم وحزم وحبس للنفس عن مطامع ثانية للفوز بمغانم وغنائم باقية. وقد ذكر الله عز وجل لنا من قصص الصابرين ما فيه ذكرى وتذكرة للعباد المتقين. قال جل وعلا في حق نبيه أيوب: على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومثله في سورة صاد: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. رحمه الله تعالى على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته. وفي قصته ذكرى لذوي العقول حتى يعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. ولننتبه في قوله: وذكرى للعابدين، أي جعله الله تعالى قدوة. فلا يظنن أهل البلاء أن ما فعل الله بهم ذلك لهوانهم عليه، كلا، بل ليتأسوا به، أي بهذا النبي وغيره، في الصبر على المقدورات وابتلائه لعباده بما يشاء. وله تبارك وتعالى الحكمة البالغة. ولننتبه في قوله: وذكرى للعابدين، أي تذكر يا من تعبد الله تعالى. وأنت تتعرض للصوارف والشهوات والشبهات، عليك أن تعتبر بقصة أيوب وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة، حيث صبروا ففازوا، بل وصار لهم لسان صدق في الآخرين، فلا يذكرون إلا بالجميل والثناء العظيم وبذكرهم بالصلاة عليهم والتسليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله منزل القرآن ومعلمه وخالق الإنسان ورازقه وباعث الأنبياء ورسله وخاتم صفوة خلقه بمحمد أفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أهل الهجرة ونصرته وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد تنوعت الذكرى والتذكرة في كتاب الله عز وجل وفي ذلك المعاني العظيمة والجليلة. قال ربنا تعالى: أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم التي تورون، أي توقدونها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزلون، أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. انظروا إلى هذه النار التي توقدونها، من الذي جعل وأنشأ وخلق ما به توقدون هذه النار؟ أم نحن المنشئون؟ إنه تبارك وتعالى جعلها فيها المتاع لكل أحد، وخاصة المقوين المسافرين والمستمتعين، فسبح باسم ربك العظيم. جعلها تذكرة، هذه النار التي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، جعلها الله مودعة في موضعها، فلقد جعل الله ذلك لنا تذكرة. قال الإمام مجاهد بن صبر بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي: أي تذكر النار الكبرى، تذكر النار الكبرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة وفي ذلك ذكرى لنا بهذه النار. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي نار الدنيا تحرق وفيها من العذاب والألم، ما هو كاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضلت عليهم 69 جزءا، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. هذه النار التي ذكر في كتابه تعالى والتي نستفيد منها، وفطرنا عز وجل على الاستفادة منها وهدانا لإنشائها، إنما فيها تذكرة لنتذكر مع ما فيها من ألم وأذى كيف هي نار جهنم، فنتقي تلك النار بالأعمال الصالحة. ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا أن في نار جهنم الذكرى، قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي هذه النار التي وصفت وما هي إلا ذكرى للبشر. قال مجاهد وغير واحد: أي هذه النار التي وصفت ذكرى للبشر. هذه التذكرة عباد الله، هذه الذكرى والتذكرة التي في مضامنها التخويف والإنذار من رحمة الله عز وجل أن جعل في مقابلها ذكرى أخرى وتذكرة تسلي المؤمن العاقل النبيه. قال ربنا في كتابه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن العاقبة للمتقين. هذا المعنى عباد الله في هذه الآية، ومنه كون الصلوات وكذا سائر الحسنات، كون الصلوات وكذا سائر الحسنات يذهبن السيئات. هذه تذكرة ذكر الله عز وجل بها من يذكر وعد الله فيرجو ثوابه ويخاف عقابه، لا من طبي على قلبه فلا يجيب داعيا ولا يسمع زاجرا. عباد الله، إن القرآن كله تذكرة، ولهذا قال ربنا طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا: تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين. وقال جل في علاه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال جل في علاه: كلا إنه تذكرة. وقال في موضع آخر: كلا إنها تذكرة. وقد جاء في آيات الإشارة إلى ما تضمنته بعض السور، وأن ما ذكر في تلك السور هو ذكرى وتذكرة لكل عبد منيب. وإن كان القرآن كله عباد الله ذكرى وتذكرة، ولكن خصت هذه السور لما فيها من المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة التي ينبغي أن يتدبرها ويتذكرها وينتبه له كلها كل مسلم ومسلمة، وأن يداوم على ذكر ذلك لما تضمنته من معاني التوحيد والخضوع لله والتسليم له عز وجل، والدوام على طاعته وعبادته وتعظيم أنبيائه والهدي والعناية بكتابه سبحانه وتعالى. فقال جل في سورة قاف: إن في ذلك، أي الذي ذكر في هذه السورة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال القرطبي الإمام رحمه الله: أي ما ذكرنا في هذه السورة تذكرة وموعظة. وقال في سورة المزمل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أي سورة المزمل فيها تذكرة يتذكر بها أولو الألباب. ومثله في سورة الإنسان: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا، أي من شاء اهتدى بالقرآن. ومثلها سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. هذه السورة أيضا فيها تذكرة كما قال بعض المفسرين وقال طائفة من العلماء، أي ما تضمنته السورة من الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم والتعليم، يساوى بين الشريف والوضيع في ذلك تذكرة. القرآن عباد الله كله ذكرى وكله تذكرة، وينبغي للمسلم أن يكون ملازما للذكرى والتذكرة. وقد قال ربنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال جل في علاه: فذكر إن نفعت الذكرى. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التذكرة، وأن يجعلنا من أهل الذكرى الذين ينتفعون بذلك، الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل تآمر أعداء المسلمين راجعا في نحورهم وعلى ديارهم، إنه سميع قريب مجيب. كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع كلمتهم ويوحد شملهم. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، نسأله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرفع الكرب والغم والهم عن المهمومين، وأن ينصر عباده المستضعفين، وأن ينصر دينه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد